غزل يا غزل يا غزل والخالق له موال. يا غزل يا غزل يا غزل والخالق له موال. يا غزل والعين في العين بياخدني وك على فين؟ لو كان هياخدني الحب قلبي بحبك رحمة. Quality Rosa Music.